بسم الله الرحمن الرحيم. نتأخر وقت الظهر حين يصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي عند في الزوال. ذكرنا أمس يعني بالصبورة هكذا، وقلنا مثلا ترجع الشمس، ليس معناها أنها ترجع مثلا جاءت من الشرق ترجع إلى الشرق وتستمر على هذا، هذا معلوم، إنما ترجع الذي يظهر والله أعلم قليلا ويبدأ الفي يزيد، ثم بعد ذلك تستمر على ما هي إلى الشروق، هذا إلى الغروب، هذا معلوم. وهذه المسألة لو أنها تطبق عمليا كان طيب، من يستطيع؟ فهذا طيب تطبيق عملي بحيث أنه يذهب قبل أن يعني قبل دخول الوقت بدقائق، ثم بعد ذلك يراقب هذا الفي ويمشي على ما ذكرناه، هذا طيب. والذي نعلمه من قبل أن المؤذنين من إخواننا هنا يعملون هذا، لكن الآن ما أدري هل هذا حاصل أم لا. إن شاء الله أنه حاصل، إن شاء الله أن هذا حاصل. طيب، هنا مسألة، هل يضاف ظل الزوال إلى ظل المثل خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر؟ ها، يدخل. ومن أي وجه أخذوا هذا؟ يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا حتى يصير ظل الشيء مثله، يعني كأنه أخذوا الحديث على ما هو عليه. وهذا الظل الذي هو حاصل سواء كان قليلا أو كثيرا يضاف إليه، قل أو كثر. طيب، إذا لم يوجد في كيف نفعل؟ نحصل حتى يصير ظل الشيء مثله فقط. لكن إذا حصل في على حسبه يضاف إلى ظل المثل. هل هناك قدر مشترك بين آخر وقت الظهر وأول صلاة العصر؟ نعم، الصحيح أنه لا قدر مشترك بين الصلاتين، ومعنى هذا إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة، لا اشتراك بينهما، أي لا تداخل. متى أول وقت العصر؟ إذا صار ظل الشيء مثله ويضاف إليه كما تقدم إيش؟ في الزوال. متى آخر وقت العصر؟ حين تصفر الشمس، حين تصفر الشمس، هذا هو الصواب. طيب، القول الثاني حين يصير ظل الشيء مثليه، هل هنا يعني فيه تعارض؟ ما هناك تعارض، لأن القليل يدخل تحت الكثير، لأن وقت يعني ما لم تصفر الشمس هذا يكون وقت أوسع. متى أول وقت المغرب؟ إذا غربت الشمس، ما في خلاف، وعلى هذا أدلة كثيرة، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. صلاة المغرب صلاة ليلية أو نهارية؟ ليلية بالإجماع. وصلاة الفجر صلاة نهارية ولا ليلية؟ نهارية. طيب، متى آخر وقت المغرب الذي ما يجب؟ إذا غاب الشفق، وسيأتي الكلام على الشفق، ما هو الشفق سيأتي، لكن الذي نفهمه الآن يعني آخر وقت المغرب هو مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، سيأتي إن شاء الله. طيب، هذه المسألة، المسائل المتبقية، قلنا أول وقت صلاة العشاء يدخل بمغيب الشفق، أول وقت صلاة العشاء يدخل بمغيب الشفق، جاء في حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم وأبي موسى رضي الله عنه عند مسلم أيضا وفيهما فأقام العشاء حين آب الشفق. قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق. قلت وهكذا نقل إجماع غير واحد من أهل العلم أن أول وقت صلاة العشاء مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء، وأيضا خرج وقت صلاة المغرب، وهذا ما في إشكال في هذه المسألة. طيب ما هو الشفق؟ ما هو الشفق الذي يخرج به وقت صلاة المغرب ويدخل به وقت صلاة العشاء؟ ما هو الشفق؟ القول الأول الشفق هو الحمرة، ومعنى هذا الأمر سهل، إذا كنت في مكان فضاء ما هناك يعني حواجز من جبال وغير ذلك، وإنما كنت في فضاء أو مكان مرتفع تنظر إلى جهة الغروب، فإذا رأيت يعني الوقت ما زال الشفق ما زال بقي الحمرة تعلم أن وقت المغرب لم آخر وقت المغرب لم يعني وقت المغرب لم يخرج، ووقت العشاء أيضا لم يدخل، ما زال بقي من الحمرة. فإذا ذهبت الحمرة تماما وبقي البياض شفق أبيض، هذا على الصحيح أن وقت المغرب قد خرج ودخل وقت العشاء. ولهذا قلنا الشفق هو الحمرة، وهو قول جمهور أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين فمن بعدهم، تستطيع تقول هذا قول جمهور أو عامة أهل العلم. دليل هذا القول ما ذكره النووي عن جمع من أهل اللغة أن الشفق هو الحمرة، وجاءت أحاديث قال النووي رحمه الله واحتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس لا يظهر منها دلالة لشيء يصح منها. إذن لماذا أخذوا أن الشفق المقصود بالحمرة لا البياض؟ من حيث اللغة، من حيث اللغة. أما يعني دليل ينص على هذا أنا فيما أعلم ما أعلم شيئا، وهكذا أيضا ما ذكره النووي هنا رحمه الله. القول الثاني الشفق هو البياض، الشفق هو البياض. البياض هو بعد الحمرة ولا قبل؟ بعد. فعلى هذا القول الآن أنت تنظر إلى جهة الغروب، يأتي مثلا الشفق يعني الحمرة ذهبت بقي الشفق الأبيض، تنظر حتى يذهب الشفق الأبيض، بعد ذلك إذا على هذا القول معنى هذا خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. ولهذا قالوا هنا الشفق والبياض، وهو قول أنس ومعاذ وأبي هريرة رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي واختاره ابن منذر، وهو قول أبي حنيفة، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وفي لماذا أحيانا بعض الصحابة نقول رضي الله عنه وبعضهم نقول رضي الله عنهما أبوه؟ إذا قلنا جابر إيش نقول؟ عن جابر رضي الله عنه ولا عنهما؟ ما عندك؟ لا أعد النظر. قلنا عن جابر رضي الله عنه، نقول رضي الله عنه ولا رضي الله عنهما؟ شوف إذا ذكرنا أباه عن جابر ابن عبد الله قلنا عنهما، وإذا قلنا جابر نقول عنه. أي نعم هذا أحيانا نعبر عنهما وأحيانا عنه. نعم هذا إذا كان يعني أبو الصحابي فنقول عنهما وذكرنا أباه. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. أخرجه أبو داود قال الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود صحيح. إيش معنى هذا؟ يعني هذا الآن قدروا بالقمر يعني الليلة الثالثة، يعني عند أن يكون مثلا القمر ابن ثلاث ليال، فهم ينظرون إلى هذا القمر متى يغيب. يعني معنى هذا يقولون إذا غاب معنى أنه دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب. وقالوا أيضا من هذا أنه في الغالب أنه لا يسقط هذا القمر إلا بعد مغيب الشفق الأبيض، لكن هذا ما فيه انضباط والله أعلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤخر صلاة العشاء هذا معلوم. طيب، قلنا الراجح هو القول الأول والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله إلى مغيب الحمرة، أي الحمرة في السماء، فإذا غابت الحمرة لا البياض فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ومقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول، فتارة يطول وتارة يقصر، لكنه يعرف بالمشاهدة. فمتى رأيت الحمرة في الأفق قد زالت فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب الذي يظهر والله أعلم، وبعض الأماكن ربما قبل ذلك، ربما ساعة وقليل ساعة، وترى أن الشفق أن الحمرة قد ذهبت والله أعلم. وعلى كل هذا أو ذاك، فما يعني هذا الضابط يرجع إلى النظر، فمتى رأيت أن الحمرة من جهة المغرب قد ذهبت فاعلم أن وقت المغرب قد خرج وأن وقت العشاء دخل، هذا أحسن ما يقال فيه، وقد ربما يكون نحو الساعة وما بعدها والله أعلم. طيب، مسألة أخرى، آخر وقت العشاء. القول الأول آخر وقت العشاء نصف الليل، وهو قول عمر بن الخطاب والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي. دليل هذا القول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، أخرجه مسلم. هذا القول الأول أن وقت العشاء معلوم، أول الوقت قد مر معنا، بقي يعني متى يخرج وقت العشاء، يعني يستمر إلى نصف الليل، فإذا جاء نصف الليل معنى ذلك أن وقت العشاء قد خرج، وقت العشاء قد خرج. وكيف نعرف نصف الليل؟ من عند غروب الشمس تنظر مثلا إلى طلوع الفجر الثاني وتقدر الليل، فمثلا إذا قدرنا أن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 10 ساعات، نصف الليل سيكون في الساعة كم؟ 5. طيب، إذا قدرنا مثلا الليل مثلا 10 ساعات ونصف، متى يدخل الثلث؟ 3:30. وهكذا أنت إن شئت أقسم الليل 3 أو 4 أو نصفين، على هذا أنك تقدر من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم اقسم يعني الليل على ماذا؟ على ما تريد، إما نصفين أو 3 أو 4، على هذه على ما سيأتي، يعني على هذا القول الذي قالوا مثلا نصف الليل، والذي قالوا الربع، والذين قالوا الثلث. طيب، القول الثاني وقت صلاة العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، روي هذا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي. دليل هذا القول ما جاء في قصة إمامة جبريل من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم في السنن، ومن حديث بريدة وأبي موسى رضي الله عنهما في مسلم، وفيهما ثلث الليل. وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث فيها إيش؟ ثلث الليل، جاء عن 4 من الصحابة، من حديث جابر وابن عباس كلاهما في السنن وهما كلاهما صحيح. طيب، وجاء أيضا من حديث بريدة، وهكذا من حديث أبي موسى، وفيهما أيضا ثلث الليل. طيب، القول الثالث آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهو قول طاووس وعكرمة وداود، وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار. دليل هذا القول حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم، وفيه: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. القول الرابع إلى ربع الليل، وهذا قول النخعي. قال ابن منذر رحمه الله: ولا نعلم مع قائل حجة. وروي أيضا عن إسحاق. قلنا الراجح هو القول الأول، وهو أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، كما هو في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وذكر ابن عبد البر أنه جاء أيضا عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. وأيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، أخرجه مسلم. فعلى هذا وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا هو الصواب. طيب، الأحاديث الذي فيها الثلث ما تمنع أن تكون أيضا، لأن هذا فيه زيادة، يؤخذ بالزيادة، كونها ذاك إلى الثلث وهذا إلى النصف يؤخذ بالزيادة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، ممكن أنه يكون هذا أيضا وقت جواز، فممكن يصلي في أول وقتها أو بعد أن يمضي قليلا من الوقت أو الثلث أو الربع، ما هناك مانع. لكن نحن الآن في وقت، في آخر وقت العشاء، متى؟ قلنا إلى نصف الليل، لأدلة كثيرة منها ما ذكرنا. طيب، هنا أيضا مسألة: إذا شغل عن الصلاة حتى خرج نصف الليل، فهل له أن يصليها بعد نصف الليل؟ هل له أن يصليها بعد نصف الليل؟ مثلا شغل، ما مثلا نسي، ذهل، أو مثلا حائض أو نفس، طهرة مثلا أو غير ذلك من الأعذار، فهل له أن يصلي يعني بعد منتصف الليل أم لا؟ أم أنه إلى نصف الليل ومعنى ذلك أن الوقت قد خرج؟ هذه المسألة قال ابن رجب رحمه الله: فإن قول من قال آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه إنما أراد وقت الاختيار. وقالوا: يبقى وقت الضرورة ممتدا إلى طلوع الفجر، فلو استيقظ نائم أو أفاق مغمى عليه أو طهرت حائض أو بلغ صبي أو أسلم كافر بعد نصف الليل أو لزمهم صلاة العشاء. وفي لزوم صلاة المغرب لهم قولان مشهوران للعلماء. نعم، فهذا قول طيب، وأنه إذا كان له عذر نسي. أما بالنسبة للنسيان، حتى لو مثلا يعني نسي صلاة وذكرها بعد أسبوع أو أكثر من ذلك، فوقتها متى ذكرها، متى وقت ذكر هذه الصلاة صلىها في أي وقت كان. لكن مثلا من أهل الأعذار، مثلا امرأة حائض طهرت بعد منتصف الليل، تأتي تقول: هل صلي؟ نقول: صلي. وهكذا النفساء، وهكذا على قولهم يعني بلغ الصبي متى يعرف؟ يعرف بثلاث أشياء. قالوا: إن بات شعر العانة، يعني الشعر الخشن، والعانة معروف قبل الرجل. طيب، أو مثلا الاحتلام. طيب، والعلامة الثالثة: أو بلوغ 15 سنة. وتدخل المرأة أيضا، المرأة كذلك يزاد للمرأة واحد، رابعا ما هو؟ الحيض. فإذا حصل الحيض معنى ذلك يعني بلغت، فالصبي يعلم بثلاث علامات والمرأة بأربع علامات، منها إيش ما تقدم ذكره، يعني أن المرأة تزاد إيش الحيض. طيب، مسألة أخرى: أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني. أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني، قال ابن منذر رحمه الله: وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر. وقال: وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه، وهو البياض المنتشر من أفق المشرق والذي لا ظلمة بعده. قلت: وهكذا نقل الإجماع جمع من أهل العلم على هذه المسألة، والدليل حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عند مسلم، وفيه: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وحاصل هذه المسألة طلوع الفجر. إذن الفجر فجران، جاء في حديث بعضهم من يحسنه، الفجر فجران. الفجر الأول يعني أنه يمتد ماذا؟ يعني مثل العمود إلى فوق هكذا، بياض منتشر من أعلى إلى أسفل مثل العمود هكذا. فهذا الفجر يعني الأول، أي نعم هذا هو الفجر الأول. ومن الأدلة عليه أنه يعقب هذا الفجر إيش؟ ظلام. هذا إلى الآن ما دخل وقت الفجر، لكن المقصود بطلوع الفجر هو يعني الفجر، طلوع الفجر الثاني، وهو الذي ينتشر عرضا هكذا. عند أن تنظر إلى المشرق يبدأ بياض ثم يكون انتشاره يمنة ويسرة. فهذا إذا بدأ الانتشار تعلم أن هذا هو وقت يعني صلاة الفجر، وأن وقت صلاة الفجر ماذا دخل، فالمؤذن مثل هذا يؤذن. أما الفجر يعني الأول ويقال له الفجر الكاذب ويقال له كذا، فذاك لا يجوز يعني الأذان فيه لأن الوقت لم يدخل. وأيضا الصائم له أن يأكل وله أن يشرب ولا شيء عليه في عند وجود هذا الفجر، أي الفجر الكاذب والفجر الأول، يعني عند أن ينتشر ماذا طول من أعلى إلى أسفل. هذا يعني ما قد دخل الوقت إذا وجد، لكن الذي يعنى به هنا الفجر الثاني، وهو أن ينتشر عرضا. طيب بعض الأماكن إذا كانت مثلا في مدن أو قرى موجود الكهرباء قد لا يعرف، خاصة مع وجود الكهرباء قد يصعب عليه النظر، لكن إذا كان في أرياف وبوادي وقرى ما هناك كهرباء يعني يسهل عليهم النظر إذا لم يوجد حائل من جبال وأشياء وأشجار وهكذا، ينظر وإذا به بالراحة ينظر إلى جهة المشرق، وإذا بذاك الضوء بدأ ينتشر، فإذا رؤية هذا معنى ذلك أن وقت الفجر قد دخل. طيب كيف يفعلون مثلا الآن الذي يكون في مدن من أهل السنة يريد أن يطبق السنة والمدينة ممتلئة بالكهرباء معلوم ما يستطيع، يعني مثل هذا حتى باتصالات الآن بعضهم يفعل هذا لا بس ما هناك مانع، ينظر مثلا من إخوانه أهل السنة في بلد في قرية في مكان يستطيعون ينظرون هل قد دخل الوقت، قال نعم، وإن شاء الله يأخذ من باب قبول خبر الثقة، وهذا جائز من هذا الباب. كان ابن أم مكتوم يؤذن هكذا أم لا وهو أعمى؟ طيب من أين يأتي له الخبر؟ هو أعمى ما يرى، يعني يخبره من يرى، وهذا نقول يخبره من يرى إن شاء الله لا بأس. طيب هنا أيضا سهل الأمر، يعني حدود الربع ساعة وأقل نص ساعة والساعة أظن ما لا يكون الوقت إن شاء الله متقارب مثل هذا الوقت، يعني هذا الذي قلت الوقت قريب ما يفرق كثير ما يفرق. طيب قال هنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند مسلم وفي وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. طيب قلنا وقت صلاة الفجر متى؟ عند أن يطلع الفجر. متى آخر وقت صلاة الفجر أيضا؟ يستمر هذا إلى أن تطلع الشمس، فإذا بدأت بالطلوع معنى ذلك خرج وقت صلاة الفجر، وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع. مثلا لو أخر قليلا ما في شيء، حتى يعني إذا طلعت الشمس بدأت بالطلوع معنى ذلك يعني أن وقت الفجر قد خرج، ولهذا قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، كل هذا وقت لصلاة الفجر. قصدي من هذا قد إنسان يعذر أو إنسان مثلا يشغل أو إنسان يأتي له عذر أو إنسان يأتي له مثلا نفساء أو حائض أو كذا، فهذا هو وقت صلاة الفجر ما زال. لكن إذا بدأت الشمس بالطلوع طلعت وبدأت بالطلوع معنى ذلك نقول وقت صلاة الفجر الآن قد خرج. طيب هنا مسألة أخرى، أيما أفضل في الفجر التغليس أم الإسفار؟ الإشفار تقدم معنا الكلام عليها كذا ملا، وهو أنه اختلاط الظلام بالضوء، يعني هذا إيش هذا التغليس. أما الإشفار فهو وضوح النهار، يعني يشفر بمعنى اتضح يعني النهار وتبين وتجلى. طيب، القول الأول التغليس أفضل، وهو قول جمهور أهل العلم منهم 10 من الصحابة. دليل هذا القول حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف أيضا، وفيه ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ولهم أدلة أخرى. القول الثاني الإشفار أفضل، روي هذا عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو قول طاووس وسفيان والحنفية والحسن ابن حي. دليل هذا القول حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وكذا شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، يعني حديث رافع بن خديج أصبحوا بالصبح أي يعني أخروا، أصبح بمعنى أتأخر حتى يتضح النهار، فإنه أعظم لأجوركم. قلنا الراجح والقول الأول والله أعلم، وأن التغليس أفضل. وأما القول الثاني فأجيب عنه بعدة أجوبة، أحدها أن الحديث لا يثبت، قالوا بعض الحنابلة وابن عبد البر، وذكر ابن رجب الاختلاف في سنده حديث رافع بن خديج. ثانيها قال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم المراد بالإشفار أن يتبين الفجر ويتضح فيكون نهيا عن الصلاة قبل الوقت وقبل تيقن دخول الوقت، هذا الجواب الثاني. ثالثها أن الإشفار يكون باستدامة الصلاة لا بالدخول فيها، فيدخل فيها بغلس ويطيلها حتى يخرج منها وقد أسفر الوقت، روي هذا عن عطاء وبه قال بعض الحنابلة ورجحه الطحاوي واختره الألباني. قال ابن رجب ويعضد هذا حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينصرف من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ فيها بالستين إلى المئة. هذا الثالث الجواب الثالث كأنه أقرب، وأن الصلاة يعني يبدأ بها في ماذا بغلس أي في أول الوقت، وأنه الإشفار مقصود هنا، المقصود بالإشفار هنا يعني أنه يطيل الصلاة فيها، وهذا معلوم أن الفجر يطال فيها بالصلاة، ويقرأ النبي عليه الصلاة والسلام من 60 الآية أي إلى 100 أي إلى 100 آية، وهذا فيه شيء من التطويل، وهذا إذا حصل أيضا مع ترتيل القراءة ما سيخرج من الصلاة إلا وقد أسفر واتضح النهار، وحتى إن الرجل يعرف جليسه، الرجل يعرف جليسه بمعنى أنك تصلي إلى جانب رجل تلتفت إليه تعرفه، وتلتفت إلى الجانب الآخر تعرف من حولك من المصلين، بمعنى أنه يعني قد اتضح النهار وتجلى وانتشر الضوء، وما يحصل هذا إلا يعني بالإشفار. فعلى هذا فالجواب الثالث هو إن شاء الله أقرب، وعلى كل حاصل هذه المسألة أن يعني التغليس بصلاة الفجر هو الأفضل، لكن لو أخر يعني قليلا هل يجوز أو ما يجوز؟ من حيث الجواز جائز، وإنما الكلام على الأفضل، وأن الأفضل أن تكون الصلاة في أول وقتها، هذا هو المقصود. مسألة أخرى، هل الأفضل في صلاة الظهر تعجيلها أم تأخيرها؟ هل الأفضل في صلاة الظهر تعجيلها أم تأخيرها؟ تقدم معنا أن الظهر متى أول وقت الظهر؟ إذا زالت الشمس، وآخر وقت الظهر حين يصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. فهذه المسألة هل التعجيل في أول الوقت أفضل أم تؤخر إلى آخر وقتها؟ القول الأول الأفضل في صلاة الظهر في غير شدة الحر تعجيلها في أول وقتها، في أول وقتها. لماذا؟ قالوا في غير شدة الحر، مثلا الأيام الباردة الأفضل أن تكون في أول وقتها، واستثنوا من هذا يعني ماذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالصلاة فإنه أعظم لأجوركم. وجاء أن الصلاة هذه المقصود بها صلاة الظهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإبراد، أن أي أنها تؤخر إلى أن يبرد الجو قليلا، ومعنى ذلك أنه يؤخرها عن أول وقتها ثم يصليها، وهذا تكون في أي في أيام شدة الحر. والصلاة المقصود بها صلاة الظهر كما جاء مبين. ولهذا قال القول الأول أفضل في صلاة الظهر في غير شدة الحر تعجيلها في أول وقتها. وقول جمهور أهل العلم، بل نقل ابن قدامة عدم الخلاف، حجتهم حديث أبي برزة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. وكذا حديث جابر، إيش معنى تدحض؟ أي تزول تميل. وكذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، دحضت أي زالت ومالت عن وسط السماء. القول الثاني، قال مالك رحمه الله أحب إلي أن تصلى في الصيف والشتاء والفي ذراع. الصواب هو قول الجمهور لما تقدم من الأدلة أن الأفضل في صلاة الظهر أن تصلى في أو في ماذا في أول وقتها. مسألة أخرى، ما حكم تعجيل صلاة العصر؟ ما حكم تعجيل صلاة العصر؟ القول الأول يستحب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. وقول جمهور أهل العلم حجتهم ما ذكره المؤلف من حديث جابر وأبي برزة رضي الله عنهما. حديث جابر رضي الله عنه فيه والعصر والشمس نقية، وحديث أبي برزة رضي الله عنه فيه ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية. وكذا استدل بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيتيم والشمس مرتفعة. أخرجه البخاري ومسلم ولهم أدلة أخرى. القول الثاني، تأخيرها إلى آخر وقتها ما لم تصفر الشمس أفضل، وهو قول النخعي والثوري وابن شبرمة وأبي قلابة وأبي حنيفة وأصحابه، وهو مروي عن علي وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو قلابة وابن شبرمة إنما سميت العصر العصر يعني تؤخر. وقالت الحنفية الأفضل فعلها آخر وقتها المختار، حجتهم حديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس نقية. وهذا الحديث قال النووي رحمه الله باطل لا يعرف. قلت وجاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بتأخير العصر، أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. قال الدارقطني الصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضد هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير لها. وقال أيضا أحاديث تأخير العصر لم تثبت، وإنما وجهها إن كانت محفوظة أن يكون ذلك على غير تعمد، يعني ما تعمد وإنما حصل تأخير لأمر من الأمور. ولهذا قلنا الراجح هو القول الأول والله أعلم. وعلى هذا فحاصل هذه المسألة أن صلاة العصر الأفضل أن تقام وتصلى في أول وقتها، هذا هو الأفضل للأدلة التي تقدم ذكرها. أما الأحاديث الذي فيها يعني التأخير تأخير وقت صلاة العصر فلم يثبت من ذلك شيء، وتقدم كلام الدارقطني وكذا البيهقي، نعم تقدم كلامهم أنه لم يثبت في ذلك شيء. وعلى هذا فالأفضل أن تصلى العصر في أول وقتها. طيب قلنا يعني هذا يعني قول من قال يعني أنها تؤخر، ومنهم ماذا الحنفية. والحمد لله المعمول هنا وغير هنا في أكثر من المواضع أكثر موضع يعني أكثر البلدان هو على يعني على الصواب، وأن في أول وقتها ما رأينا هذا إلا في الهند، قلنا ربما قبل المغرب بساعة أو كذا وإذا بهم يأذنون ماذا قالوا عصر. أي نعم على مذهب أبي حنيفة قالوا لأنهم حنفية، وهذا قول لا يعتمد وقول ليس عليه دليل. طيب مسألة أخرى، يستحب تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. قلنا نقل ابن منذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم الإجماع على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، هذا ما في خلاف. نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، وإن أخر من حيث الجواز جائز، ولكن الأفضل أن تصلى في أول وقتها بالإجماع. نعم، لأن يعني ما في خلاف في هذه المسألة. طيب، هل تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار أفضل أم تعجيلها؟ هل تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار أفضل أم تعجيلها؟ القول الأول تأخيرها أفضل إن لم يشق عليهم، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم حديث أبي برزة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظه، وبنحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكره المؤلف، سيأتي بعد حديثين ولهم أدلة أخرى. يعني هذا الدليل الأول، هذا القول الأول أن تأخير العشاء يعني في آخر وقتها أفضل من صلاتها في أول وقتها، هذا يعني هو القول الأول، ولهم ماذا من الأدلة ما ذكر هنا. القول الثاني تعجيلها أفضل، وهو أحد قولي الشافعي، قولي مالك والشافعي. قال ابن عبد البر والمشهور عن مالك أنه يستحب لأهل مساجد الجماعات ألا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس، وتأخيرها قليلا عنده أفضل. حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله، أخرجه الترمذي وهو حديث موضوع، وانظر الإرواء. القول الثالث يراعى حال المأمومين المصلين ولا يشق عليهم، فإن اجتمعوا في أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهم، وإن تأخروا فالأفضل أن تؤخر الصلاة حتى يجتمعوا، وهو قول عطاء وأبي حنيفة وأحمد في رواية أثرم عن، وهو ظاهر تبويب البخاري. قال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، وهو اختيار ابن رجب. حجتهم حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر. وقلنا الأقرب هو القول الثالث، وأنه يراعي حال المأمومين ولا يشق عليهم، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي، الحديث إلى آخره. فعلى هذا فينظر مثلا الإمام هكذا أيضا المؤذن حال المأمومين، إن رآهم اجتمعوا يعني عجل، وإن رآهم أبطأوا أخر. وهكذا أيضا يقال في الصلوات أيضا الأخرى، مثلا إيش ضابط التأخير والتقديم؟ مثلا يكون مثلا أهل قرية ما هم إلى 5 أو 6 نفر معروفون، أذن المؤذن أجاؤوا صلوا السنة، فبعد ذلك والإمام موجود، لماذا ينتظر؟ خلاص أقم الصلاة، ما بقي عد يعني وقت، ما بقي حاجة لتأخر مثلا الإقامة والتحديد بنصف ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ساعة، هذا ما عليه برهان. وإنما المقصود إذا رأهم اجتمعوا لا بأس يعني يقيم الصلاة، وإذا رأهم تأخروا لا بأس أن ينتظر قليلا، قد تكون مثلا يعني في قرية شاسعة أو في مدينة ولهم أعمال، فلا بأس أن يؤخر قليلا حتى يرى أنهم قد اجتمعوا، ثم بعد ذلك يقيم الصلاة. فعلى هذا إذا رأهم اجتمعوا أقام، وإذا رأهم تأخروا أو بقي من بقي انتظر قليلا لا بأس. طيب، هذه مسائل سهلة إن شاء الله. طيب، مثلا ما حكم النوم قبل العشاء؟ ما حكم النوم قبل العشاء؟ القول الأول يكره النوم قبل العشاء بكل حال، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم حديث أبي برزة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفي وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. القول الثاني يجوز تعمد النوم قبلها، وهو مروي عن علي وابن مسعود وخباب رضي الله عنهم، وهو قول أبي وائل وعروة وسعيد بن جبير وابن سيرين. وقال الخطابي يرخص فيه بشرط أن يكون معه من ينقضه، وروي عن ابن عمر مثله. حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغل عنها ليلة وأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. أخرجه البخاري ومسلم. وأجيب عن هذا وأن المراد بالنوم هنا إنما هو النعاس الذي هو مبادئ النوم، وإنما حصل النوم من النساء والصبيان وذلك لضعفهم وقلة ضبطهم ضبط نفوسهم عن النوم دون الرجال، لحديث عائشة في الصحيحين قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان. أخرجه البخاري ومسلم. واستدلوا أيضا بأن الذي يخشى من النوم قبل بأن الذي يخشى من النوم قبل العشاء هو خوف فوات وقتها المختار أو فوات الصلاة مع الجماعة، وهذا يزول إذا كان له من ينقضه للوقت أو للجماعة. قلنا الأقرب هو القول الأول لظاهر حديث أبي برزة رضي الله عنه والله أعلم. إيش حديث أبي برزة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم فعل هذا، يكره النوم قبل العشاء. طيب إذا كان الإنسان مرهق إرهاق شديد ومعه من ينقضه، نعم وقف أفوة الأمر سهل، لكن إن تعمد هذا وقال سأنام وسأستريح ويجعل هذا ديدنه هذا لا ينبغي، وأيضا ما لا ينبغي. أما إذا كان هذا يعني النوم يفوت بصلاة الجماعة فهذا لا يجوز، لأن صلاة الجماعة يعني واجبة وجوبا عينيا، أنه إذا سمع النداء وجب عليه حضور الجماعة، ولا يجوز التخلف إلا لعذر شرعي من مرض أو خوف أو غير ذلك، أما بغير عذر فلا يجوز له أن يتأخر عن صلاة الجماعة. طيب ما بقي إلا هذه المسألة. طيب هذه المسألة حكم التحدث بعد صلاة العشاء، يعني التحدث بعد صلاة العشاء هل يجوز له أم لا؟ يجلس مثلا ويتحدث هو وأهله أو ضيفه أو مثلا علم أو مذاكرة أو مراجعة أو مطالعة أو تأليف أو غير ذلك. قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث أبي برزة الذي ذكره المؤلف قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء وما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها. هذا قول طيب. أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكاية الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث الصحيحة ببعضه والباقي في معناه، وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب والباقي مشهور. ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها، واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير كما ذكرنا. وهذا إن شاء الله هذه المسألة معروف تراجعون وتقرؤون، وكلام الذي قاله كلام طيب. إلى هنا بارك الله فيكم.